الوقت اللي منتحدث فيه عن الأدب النسوي والرواية نحكي عن شقين. الأول كيف صورت الرواية المرأة وكيف حكت عنها وعن وجودها، أما الشق الثاني كيف أثرت المرأة في إثراء الأدب العربي والرواية. ورغم أنه عدد الروائيات زاد في الحقبة الأخيرة، بس لسه عدد الروائيين أكبر من ناحية الكم. زمان ويمكن هلأ كتير من الكاتبات بيلجأوا للكتابة تحت أسماء مستعارة خوفاً من محاكمة أفكارهم في الروايات أو الاستهجان منها. رغم هيك ما منقدر نحكي إنه تاريخ كتابة المرأة جديد، بالعكس هو طويل وممتد من أكثر من 100 سنة. ولازم ما ننسى نحكي عن رواية حسن العواقب اللي ألفتها الكاتبة اللبنانية زينب فواز ونشرت عام 1899. اليوم بدنا نروح مع التحديات والأفكار والإصدارات الإبداعية مع الكاتبة والروائية جولان الواوي اللي رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا بكتب من أنا يمكن 8 سنين 9 سنين، كنت دائماً بابا كان يسافر كتير الصراحة وكنت أحبه متعلقة فيه، فكنت لما يسافر دائماً هيك لازم أكتب له هيك شعر يعني. بابا كتير بحب الشعر كان وبيقرأه قدامي وعنده كتب، وكانت أختي الكبيرة كمان لغة عربية في الجامعة وبتكتب شعر وعندها كتب كتير، فأنا كنت مفتوني فيها ومفتوني في بابا ومفتوني في القراءة وفي الشعر. فبدأت أقرأ يعني صدقيني يعني بتذكر حالي إنه كانوا يعني اللي مثلي يعني خلينا نحكي بنات الجيران إنه بيلعبوا حجل ومغطى وأنا ماسك الكتاب وقاعد في الزاوية وبقرأ. فكنت أحب القراءة كتير، قرأت أشياء أكبر من عمري وبلشت أكتب يعني خلينا نحكي بشكل جدي وأكتب يعني مثلا في الصحف، كنت أكتب في الصحف الأردنية وهيك يعني من أنا 14-15 سنة تقريبا يعني خلينا نحكي إذا غضينا النظر على الأشياء اللي كنت أكتبها قبل. البنت المفتونة بالقراءة والكتابة واللي عاشت فترة كتابة الرسائل الورقية كبرت ودرست الحقوق وصارت أم لأربع أولاد، عاشت في أكثر من بلد واليوم مستقرة في كندا. أما قصتها مع كتابة الرواية بدت مع سراديب الذاكرة واللي بلشت بكتابتها أيام الجامعة. الذي يخجل من عمله الأدبي الأول كمن يخجل من طفولته. فخلينا نحكي إنه كانت الرواية الأولى يعني بداية فيها جزء كبير من حياة أمي الله يرحمها، طبعاً فترتها كانت على قيد الحياة، فيها من حياتي يعني خلينا نحكي مثل أي بنت شرقية بتكون خايفة لسه إنها تكتب عن الحب وتكتب عن خلينا نحكي عن تكسر التابو يعني. فكنت مقيدة لسه بقيود إني أنا أول رواية أول عمل إلي مش عارفة كيف أطلع. كانت لغة الرواية الأولى يعني أكثر لغة شعرية، لغة خواطر، بس أنا طبعاً الحمد لله رب العالمين يعني بعتبرها تجربة كانت طبعاً لوماها هي كانت الخطوة الأولى في السلم يعني، ولا كان ما استمريت وما كملت. كثير من الآراء بتحكي إنه الأدب مش مفروض ياخد تصنيف نسوي، بكفي نحكي إنه هذا النص إبداعي وجميل لأنه النصوص ما بتحمل صفة الذكورة والأنوثة، وإنه أبداً الكثرة في الكم لا تعني إثراء وجود المرأة بهذا القطاع. هذا بيشبه الدافع اللي بيخلي جولان تكتب واللي هو متعلق بشكل كامل بتطوير أدواتها الأدبية. قراءة من أهم الأشياء اللي بتخلي الإنسان إنه يستمر في الكتابة، بتثري لغة الإنسان، بتعطيه أفكار، بتعطيه معلومات، بتحمسه، بتفتح أفاقه هيك على عالم جديد عرفتي. وبنفس الوقت اللي هي يعني أحيانا عن جد إنه ما في عندي طريقة للتعبير إلا الكتابة يعني، إذا بحزن بحب أكتب، إذا بفرح بحب أكتب، طبعا مش بنفس اللحظة، دائما بتيجي حالة متأخرة على الحزن الكتاب أو حالة متأخرة على الفرح. يعني خلينا نحكي إنه مجموعة عوامل اللي هي رغبتي في التعبير عن نفسي، القراءة طبعا، أكيد التشجيع المستمر من بابا، كتير كتير كان يشجعني يعني الصراحة، تشجيع زوجي، يعني كان زوجي برضو من الناس اللي كتير داعمين إلي، وزي ما بيحكوا وراء كل رجل عظيم امرأة، برضو وراء كل امرأة عظيمة رجل. فزوجي الصراحة يعني إنسان، يمكن هو نفسه ما بيحب الروايات، وما يعني إنسان عقلاني أكثر مني، يعني أنا عاطفية جدا وحساسة، بس هو جدا جدا جدا كان يسندني وما زال طبعا. الطريق اللي فيه مخاوف كتيرة والمتعلق في البدايات هو الخطوة في مشوارنا، وهذا اللي كان مع رواية سراديب الذاكرة اللي كانت محفوفة في المخاوف، إلا إنها كانت بذرة للإصدارات اللاحقة. نظرة المجتمع لإلك إنه دائما بتفكر الإنسان أو الفتاة الشرقية إنه الإنسان يعني البطلة في الرواية إنه حينظر إليها كأنها هي، يعني أي كلمة هون ولا هون بتحسيها إنه الناس رح تحاسبك على إنه هاي البطلة هي أنت. فأكيد كان عندي هذا الخوف، كان عندي خوف من الفشل أكيد طبعا، إني أنا يعني إنه الناس ما يعجبها اللي أنا كاتبيته على شكل رواية. أوكي كانوا يحبوا خواطري، كانوا يحبوا أشعاري ربما، لكن إنك تكتبي رواية، رواية يعني خلينا نحكي بدها نفس طويل، بدها حبكة، بدها تشويق، فأكيد كانت عندي هاي المخاوف. لكن ولله الحمد يعني أنا حسيت إنها كانت تجربة جيدة ودفعتني بعديها لكتابة الرواية الثانية اللي هي مقفلة الورد. يمكن كان في بينهم فارق منيح بالوقت، يعني كان في بينهم تقريبا 4 سنوات، لكن يعني ما بعرف، يعني يمكن احتجت وقت إني أتعافى من عقد الفتاة الشرقية، يعني وإنه من مخاوفها إنها تكون يعني إنها تكون محط أنظار القراء إنها هي البطلة، ولذلك تجاوزت كل الحدود، كسرت التابو اللي يعني المفروض كان أكسره من الرواية الأولى، وتكلمت عن أشياء المسكوت عنه كما يقال في مقفلة الورد. تكلمت عن زواج القاصرات، عن السادية اللي موجودة عند بعض الأزواج لدى زوجاتهم، عن رحلة عذاب لبنت يعني استطاعت إنها تتحرر من مخاوفها ومن هاي الصعوبات وتنطلق على الحياة من أول وجديد، مع إنها وصلت إلى مرحلة من مراحل الحضيض. طيب في الرواية الثالثة كنت بمر في حالة من خلينا نحكي قد تكون كآبة ما بعد الولادة، كنت أنجب طفلي الأخير هاشم، وكنت بكتب في رواية رابعة اللي هي هلأ المفروض في الطباعة، لكن كنت مش قادرة، يعني وصلت في مرحلة بالرواية الرابعة للطريق مسدود. خلال هاي الفترة بدأت في كتابة يوميات زوجة مهملة، كتبتها في ظرف 2 شهر، كنت في ظروف نفسية خلينا نحكي شوي هيك محبطة وكئيبة، فكتبت قصة هيك طريفة عن امرأة بتعاني من روتين الحياة الزوجية وبتواجه عدة مصاعب ولها عدة صحبات وبينهم قصص معينة، حتى أستطيع أني أنتقل يعني خلينا نحكي بالدور، أو أنتقل يعني لحالة أخرى تهيئني إني أختم روايتي الرابعة اللي هي نون النشوة. المولود الجديد لجولان هو نون النشوة، الرواية اللي ممكن وصفها خلاصة لكل التجارب والنضج اللي مرت فيه واللي أخدت معها وقت لتنجزه ولتقدر تحرر قلمها من أي مخاوف. نون النشوة يا عزيزتي هي روايتي الرابعة، موجودة الآن في دار الطباعة مصرية، المفروض تصدر يعني قريبا، هو لو ما موضوع كورونا وما كورونا ولا كان صدرت يعني من عدة أشهر، ولكن ما علينا. هي الرواية خلينا نحكي يمكن بعتبرها لحد الآن يعني هي أفضل ما كتبته، تجربة مختلفة بالنسبة لي، جلست أكتب فيها أكثر من 4 سنوات الصراحة، اضطريت أقابل فيها شخصيات حقيقية، أروح على أماكن يمكن طبعا الرواية راح تتحدث عن نفسها بهذا الصدد، هي بتحكي عن أكثر من قصة، واحدة من القصص الموجودة في الرواية هي قصة اللاجئات سوريات في مخيمات الزعتري واللي بصير معاهم. فخلينا نحكي إنه هون أنا كسرت التابو السياسي وكسرت التابو الدين وكسرت التابو الجنس، خلينا نحكي البنت اللي كانت صغيرة في سرعديب الذاكرة وكانت خايفة من نظرة المجتمع إلها، وا وا وا وا اتحررت من كل هاي المخاوف وانطلق قلمها وصارت حرة بأنها تكتب عن أي بطلة هي شايفيتها، يعني سواء بتمثلها أو ما بتمثلها. يعني الحمد لله، يعني حتى تجربة كتابة الرواية كان مختلف، مشاعري اتجاه الرواية أيضا مختلف جدا. يعني قد أكون في الرواية الأولى كنت عاطفية كتير اتجاه روايتي يعني وتعلقي فيها، ربما أنا أكثر عقلانية الآن مع روايتي الأخيرة يعني، وأطمح إنها يعني تصل إلى القراء. اليوم بعد ما قدرت جولان تتحرر من مخاوفها وقدر قلمها ينطلق، صارت قادرة إنها تقدم حالها ككاتبة. عندها هموم تتعلق بتفاصيل هالمهنة من دور النشر والانتشار والجمهور، بعيداً عن كونها أنثى تكتب. هي نشر الروايات، للأسف دور النشر العربية ما عندها أي خدمة تحرير ما بعد الكتابة، هي بتاخد عملك بمقابل مادي للأسف، ما في حدا يساعدك في التحرير، ما حدا في يساعدك في في في إعادة الكتابة، ما في حدا يساعدك حتى في في تقديم رأيه. يعني ما في ناشر بيحكي لك أعطيني أقرأ العمل وإذا عجبني بنشر لك إياه، وإذا ما عجبني برجع لك إياه. للأسف يعني حسيت إنه دور النشر كانت من أكبر العقبات لإلي. الصعوبة الأخرى إني أنا مش موجودة في بلدي، كنت دائما مغتربة، فدائما يعني جمهوري خلينا نحكي يمكن أكثر من وطني أو من بلدي، صعب إني أنا يعني أعمل دائما، أنا كثير تنقلت بلدان، فصعب في كل مرة إني أجد يعني إني أخلق عالم أو معجبين إنهم ممكن يساعدوني. المعجب أو خلينا نحكي الناس اللي بقراء اللي بيكونوا حولك هم بيشجعوكي للاستمرار وبتروكي أيضا في تجاربهم. كمان من العقبات اللي هي الوقت، دائما الوقت الوقت الوقت الوقت، يعني قد ما أحكي لك الوقت ما رح أخلص، لأنه دائما كنت أم لأربع أولاد زي ما حكيت لك، دائما إما بشتغل أو بدرس، دائما عندي شيء. يعني أنا هي هيك شخصيتي، أنا ما بقدر إني يعني أقعد هيك من غير ما أعمل ولا إشي، فبتلاقيني إما بدرس أو بأخذ دورات أو بشتغل إلى ما هنالك. فدائما عندي مشكلة في الوقت، بكون نفسي جدا جدا إني أتفرغ للكتابة، لكن عمري يمكن بحياتي ما تفرغت إنه أنا فقط هاي الفترة متفرغة للكتابة. وهي الصراحة يعني مشكلة كبيرة أنا ما بعرف كيف بدي أتجاوزها، وعقبة كبيرة لأنها بتأثر على جودة النص. يعني أكيد العمل اللي بنقضي فيه وقت أطول سواء بالكتابة أو بإعادة الكتابة أو بالتدقيق أو بخلينا نحكي يعني مراجعته كمسودة أكثر من مرة، رح يخليه عمل يعني مختلف. سراديب الذاكرة وصولاً إلى نون النشوة، رحلة أم وكاتبة انتقلت من بلد لبلد وطورت تجربتها الأدبية، كملت بهذا المجال، والصبية المفتونة بالأدب درست الحقوق وكملت بحياتها بين النصوص والأولاد والسفر، وأكيد لسه في أحلام ومخططات كتيرة. أنا بنتظر إنها تصدر روايتي نون النشوة، أكيد على أحر من الجمر، لكني في نفس الوقت بدأت في كتابة مذكراتي. هي كانت فكرة يعني خلينا نحكي فكرة شوي صعبة، إنه بدأت في مذكرات والدتي الله يرحمها، لكني وجدت نفسي غير قادرة على يعني إتمامها، لأني وجدت إنه من يعني مش من حقي أتحدث عن حياة شخص آخر يعني، وإني أكون الحكم عليها، يعني إني أسلط الضوء على نقاط معينة دون نقاط أخرى. فلذلك وجدت نفسي أني أنا ربما من الأفضل أن أكتب يعني مذكرات جولان، والمذكرات التي تخص أمي من خلالي أنا أو من زاوية النظر اللي أنا بنظر فيها لهذه الذكريات. أيضا بكتب رواية ثانية رواية رومانسية، وأخيراً بعيدة عن كل القضايا الاجتماعية اللي كنت أطرحها في روايتي، بعيدة عن السياسة، بعيدة عن شيء، رومانسية بحتة. انتظروها يعني. مخططاتي أنا بحكي لك بدرس هلا حالياً عشان أخذ الرخصة يعني ممارسة القانون هون في كندا، وأطمح برضو كمان إني أخذ كورسات، أو عم باخذ أصلاً كورسات في الكتابة الإبداعية. يعني هاي خلينا نحكي المخططات اللي هلا هيك صغيرة على لا قدام إن شاء الله. نفسي جداً جداً جداً يعني أطمح إلى فتح مكتبة عربية في مدينة مسيساغا، يكون فيها ندوات باللغة العربية، ورشات عمل لتعليم الكتابة الإبداعية، واهتمام بلغتنا العربية يعني هون، لأنه طبعاً في جالية كبير كتير من العرب واللي بيفتقدوا لهذا الشيء، يعني سواء مع أنفسهم أو مع أولادهم.